له قدرة في حفظ تلك الغلات وله علم في كيفية تصريفها، فلما وقع ما وقع من السنون المجدبات أحسن يوسف عليه الصلاة والسلام تصريف ما خزن في السنوات الماضيات على الناس، فعم الرخاء والسعة على الخلق جميعا، فكان كل أحد يأخذ بحسب حاجته. ولهذا طلب أخوة يوسف من أبيهم أن يرسل معهم بنيامين ليستكثروا من الأخذ، لأن كل قدر محدود بحسب عدد من يمتارون من تلك الميرة الكثيرة ويتزودون بما يؤتيهم يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن المشروعات بما تتبع من سنة الرسل وراءتها في شباب قبل يوسف، ألا ترون أني كيف وعرفتكم المسلمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثانية من فوائد قصة سورة قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين، وقد قررتها للشريعة، والشاهد فيها قول يوسف عليه الصلاة والسلام وأنا خير المنزلين، يعني خير المضيفين، وقد وقع هذا من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخر الآيات، وقررتها للشريعة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن أهل السماء من العجل ويأخذ من وعد الجهد ومستخد من حسد الحمد وإن كانت العلوم فقال لا يقوم بإلاد ما أسرى وعطية ردى فعطى من قبل طير قبل شرطا يفعل أقوه ومعتمد على مسد بها لأن أقوم عليه السلام من الله أعطى وسيط به ومعصر في أجل العرفة يا بني لا تدخل من باب من واحد ودخل من أبواب متفرقة وما عزي أنكم من الغالب من شيء إنكم إلا بالله عليه توكل وأخبر تعالى أنهم تدبروا فيه من أهل ولم يكن شيء مآل من سياق وقطاعا وأن هذا من كل شيء مآل من سياق وقطاعا وشرف الله يا أهل الدين والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة لكيفية الدنيا والحث عليها مع الإسلام في ذلك ما بدأ وصلى الله عليه وسلم على من قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فائدة ثالثة من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز ومستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو ما أمر به يعقوب عليه الصلاة والسلام بنيه فقال لهم لا تدخلوا من باب واحد، وهذا اتخاذ بالسبب، وقد ينفع هذا الاتخاذ وقد يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. والذي حمل يعقوب على ما فعل شفقته على أولاده وخوفه أن تصيبهم العين، فأرشده إلى سبب يكون واقيا بإذن الله عز وجل من ذلك. وقد جاءت هذه الشريعة بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فأرشد إلى ثلاثة أمور عظيمة تحصل بها تحصيل المطلوب كما بيناه في مقام سابق. ومن أجل مسلمنا أن يتجمع على حق من الحقوق والمدد والمستحب كذلك نستمر يوسف ذلك ما حدث مع أصبع أخيه حيث وضع سلطانك مع الأخير ثم أبدى بعضهم بعض أحدهم أن يتجمع من نكون سالكم يا ربي فبدا لي عليكم قبل من عمال أخيه ثم استخرج أبيكم من عمال أخيه كذلك في بلاد يوسف ما كان إلا قد أخاه في دين الملك فعلم مع اخيه ابو عمرو توصل الى مقام عندهم غير شعور منهم فلما